شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم. لما أنا أخو قبيل الصبح عيسى همو وحملوها وسارت في الهوى الإبل. لما أنا أخو قبيل الصبح عيسى همو وحملوها وسارت في الهوى في الهوى الإبل. وأرسلت من خلال السجف ناظرها ترنو إلي ودمع العين يا عيني يا عيني وأرسلت من خلال السجف ناظرها ترنو إلي ودمع العين يا عيني ودمع العين العين العين ودمع العين ينهمل. يا حادي العيس يا حادي العيس يا حادي العيس مهلا كي أودعه يا حادي العيس عرج كي أودعهم يا حادي العيس في ترحالك الأجل. ولما علمت بأن القوم قد رحلوا وراء شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب يا راهب الدير هل مريت بك الإبل. فحن لي وبكى بحرقة وشكى وقال لي يا فتى يا فتى ضاقت بك الحيل إن البذور اللواتي إن البذور اللواتي جئت تطلبهم بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا. إن البذور اللواتي يا أحبابي قلبي يا أحبابي إن البذور اللواتي جئت تطلبهم بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا. يا ويا ويا وحويب يا بيا يا بي إن البذور اللواتي جئت تطلبهم بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا. يا عيني يا والله يا أبو إبراهيم يا أبو إبراهيم يا أبو إبراهيم والله يا أبو إبراهيم جرح القلب طيبة طيبة ولا طيب ليعادل بطيبك يا بي يا بي طيبة طيبة طيبة يا الزائرين خذوني المحمد. اي والله يا حادم شو توسل برض طيبة سلام اقرأ على سيد البرية. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله والله يا وسلام اقرأ على سيدي البري. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: